صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. يؤمن المأموم مع الإمام، ليس قبله ولا بعده، لكن الناس أمر الناس يا رب البلاد لا ينتظرون تأمين الإمام. هذا مذهب مالك. الشرف: هذا الفصل معقود لبيان شروط صحة الاقتداء، فيجب على من أراد الصلاة مقتديا بغيره سواء كان في جمعة أو غيرها أن يراعي شروط الاقتداء في إمامه الذي يريد الاقتداء به، وهي ستة: الأول ألا يعلم بطلان صلاته بحدث أو غيره، فإن علم بطلان صلاته بحدث أو غيره كأن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها واقتدى به فسدت صلاته لتلاعبه. والثاني ألا يعتقد البطلان أو يظنه، فلو اجتهد اثنان في القبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر، فإن اقتدى أحدهما بالآخر بطلت صلاة المقتدي. وكذلك إذا اشتبه عليهما إناءان أحدهما تصح الطهارة بما فيه والآخر لا تصح، فاختلف اجتهادهما فظن هذا. وكذلك إذا اشتبه عليهما إناءان أحدهما تصح الطهارة بما فيه والآخر لا تصح، فاختلف اجتهادهما فظن هذا أن هذا طاهر بعلامة والآخر نجس، والآخر نجس فظن هذا أن هذا طاهر بعلامة والآخر نجس والآخر ظن عكس ذلك، فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر. وكذلك المختلفان في الاجتهاد في ثوبين أحدهما طاهر والآخر متنجس، ثم اشتبه الأمر عليهما فأخذ هذا أحدهما باجتهاده لظنه أنه طاهر، والآخر ظن باجتهاده الثوب الآخر طاهر، والآخر ظن باجتهاده الثوب الآخر طاهرا، فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر. وكذلك إذا كانا يختلفان في المذهب كأن يكون أحدهما شافعيا والآخر مالكيا، فعلم الشافعي أن هذا المالكي ترك البسملة، فليس للشافعي أن يقتدي بالمالكي بعد أن يعلم أنه ترك البسملة. أما إذا لم يعلم يقينا تركه للبسملة فتصح القدوة، وذلك لأن البسملة عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند مالك ليست كذلك، والمشهور عندهم تركها. والثالث أغلبهم لا يقرؤون البسملة إلا من أراد الاحتياط، ظن فيه أنه ترك ليس له أن يقتدي، لا تصح الجزم في نفسه بأنه ترك. أما إن كان يشك فقط تصح القدوة، ذلك لأن كانت الصلاة السرية. أما إذا حقق بأنه سمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبعه فورا يا الحمد لله، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، كبر فقال الحمد لله رب العالمين بلا قاصر، حرم عليه أن يقتدي به ما دام مقتدما لمن لم يشاء. والثالث ألا يعتقد وجوب القضاء عليه كمتيمم لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده، فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيمما لفقد الماء في هذا المحل، لأنه لا بد له من القضاء. ومثله من كان وضع جبيرة على موضع التيمم. والرابع ألا يشك في كونه مأموما أو إماما، فيحرم الاقتداء بمن شك فيه هل هو إمام أو مأموم، وبالأولى إن علم أنه مأموم، وهذا إن كان اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه. فلو رأى اثنين وشك أيهما الإمام لم يصح الاقتداء بأحدهما ولو اجتهد في ذلك. والخامس ألا يكون أميا لا يحسن الفاتحة، كأن يعجز عن حرف من حروف الفاتحة أو عن إخراجه من مخرجه أو عن تشديدة من تشديداته ولو كانت الصلاة سرية. أما شكه في كونه أميا لا يحسن الفاتحة فلا يضر في صحة الاقتداء به، إلا أن يكون أسر في محل الجهر، كأن اقتدى في صلاة العشاء بمن لا يعلم حاله هل هو قارئ أم لا، أم لا يحسن القراءة، فأسر ولم يجهر لم تصح القدوة به، لأن الظاهر أنه لو كان يحسن الفاتحة لجهر. وفيه وجه، أي قول لبعض أصحاب الشافعي أن القدوة به صحيحة، لكن يجوز اقتداء شخص مثله به إن كان عجزهما عن حرف واحد ولو كان أحدهما يبدل الراء لاما والآخر يبدلها غينا صح اقتداء أحدهما بالآخر. والسادس ألا يقتدي الذكر والأنثى المشكل بغير ذكر واضح، فلا تصح قدوة الذكر والمرأة بالمرأة، فلا تصح قدوة الذكر بالمرأة والأنثى المشكل، ولا قدوة الأنثى بالأنثى أو بأنثى مشكل مثله. أما الأنثى الواضح أنه ذكر فيصح اقتداء الذكر والأنثى به، والأنثى المشكل هو الذي له آلة الذكور وآلة الإناث ولم يتبين بعلامة كونه ذكرا في الحقيقة أو كونه أنثى. وأما إذا بال الأنثى بالذكر فقط ولم يبل بالفرج هذا صار أنثى واضحا، أما إذا بال من وأما إذا بال الأنثى بالذكر فقط ولم يبل بالفرج هذا صار أنثى واضحا، أما إذا بال من ذكره وحاض من فرجه فهذا مشكل. تنبيه: المرأة يصح أن تقتدي برجل وأنثى وامرأة. فائدة مهمة، قال البلطيني في كتاب حواشي الروضة ما نصه: وأطلق القفال وكثيرون من الأصحاب القول بجواز الاقتداء بأهل البدع وأنهم لا يكفرون. قال صاحب العدة: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه. زاد، أي النووي، صاحب روضة الطالبين هذا الذي قاله القفال وصاحب العدة هو الصحيح أو الصواب. فقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم. فائدة: الصحيح والصواب خلاف ما قال المصنف يعني النووي. وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه محمول على من ذكر عنه أنه من أهل الأهواء، ولم تثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره، وهذا نص عام، وقد نص خاصا على تكفير من قال بخلق القرآن، والقول بالخاص هو المقدم. وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على ما قدمته من أنه لم يثبت عند المتقدمين بهم، عند المقتدين بهم، ما يكفرهم. قوله يعني النووية: وقد تأول البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفران الخروج من الملة، لا كفران الخروج من الملة. فائدة: هذا التأويل لا يصح، لأن الذي أفتى الشافعي رضي الله عنه بكفره بذلك هو حفص الفرد، وقد قال: أراد الشافعي ضرب عنقي. وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار، وهو الحق، وبه الفتوى خلاف ما قال المصنف. انتهى. كيف تصح الفضول ان يقول العبد يخطا فعلا مستقلا؟ لما اعطاه الله القدره، هذا اعطى الله العبد القدره على الفعل، العبد هو يخلق أن يخرجها من العدم إلى الوجود. فهذا أشرك بالله، كيف يجوز أن يقابل الله وتصح الأمور إليه؟ هذا لا يليق نسبته للشافعي. إن قول الشافعي أكبر شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهذا إذا لم نعلم، إذا لم نعلم من البدعين أي المعتزلين أو الخارجين أو غيرهما من أهل البدع الاعتقادية. ما يقتضي كفرا بسبب معين، تصح القدوة به. أما من علم أنه يعتقد ذلك تلك البدعة التي تفضل الكفر فليس مراد الشافعي بقوله أكثر شهادة عن الأهواء والجمع ذلك لأن أهل الأهواء أي أهل العقائد الفاسدة بعضهم يعتقد مطالبهم وبعضهم لا يعتقد كل معتقداتهم بل يعتقد بعض معتقداتهم التي هي غير كفر فهذا ليس كافرا العجب أن النووي يقول هنا هذا ويقول هذا كتبه من اعتقد بالله الاتصال أو الاتصال مختلف هذا تكفير صريح للمشبهة كيف يقول ما أحد ما قاله إن قول الشر إن المرتدات مخيره من أهل الأهواء حيث يبدع الاعتقادية إن شاء الصلاة خلفه أكرمكم الله مولانا رضي الله عنكم.